فرحة عينينا دقفة ايدينا تحكي للكون يا عالم احنا ناشحين خلونا يلا بكلنا يلا يلا سوا كلنا نغني فرحانين فرحة عينينا دقفة ايدينا تحكي للكون يا عالم احنا ناشحين خلونا يلا بكلنا يلا يلا سوا كلنا نغني فرحانين ونجحنا نشد الحيل والكاس عنا بيصير نتعب لنفرح ولما ننجح بيغني القلب بالفرح يرفرف ويضيق الهم حلوة لما ننوي ونشد الحيل والكاس عنا بيصير نتعب لنفرح ولما ننجح بيغني القلب بالفرح يرفرف ويضيق تشهد إلنا الأيام تعبنا ولا وبكرة أحلى والعزم يزيد لنحقق كل الأحلام دايما نتحدى ونبقى قدى ما بنستسلم وتشهد إلنا الأيام تعبنا ولا وبكرة أحلى والعزم يزيد لنحقق كل الأحلام سميح. واليوم إن شاء الله حنفرح بنجاحنا ونجاح كنوزنا. تحية لليان سميح وأول مفاجأة من مفاجآت نجومنا الرائعين في هذه الليلة. تحية لليان.